عندك ايش؟ شواك شائر. ايه؟ حق الوالدة. ايه؟ وكذلك الخدامة. اه. بس بطبيعة الحال تعرف المشاكل دائما تصير في بيتي وبيت زوجتي. عليكم السلام ورحمة الله. زوجتي ويا أختي. فدائما يعني هم يحاول زوجتي ويطبخ عليها وهذا يعني مشاكل مستمرة. وهي امي ما عندها غير يعني زوج يعني ابوي موجود. فانا محتار يعني حد كيف ممكن اخرج عن امي. لماذا تخرج؟ علشان دائما في مشاكل بينها وبين امي يعني. بين زوجتك وامك؟ المشاكل بين زوجتك وامك؟ ايه انا شو بدي بدعوى امك ودعوى زوجتك؟ انت راعي وانت قيم على زوجتك وشبه عبد لامك، فانت يجب ان تحكم. يعني الحكم يرجع يعني حسبي يعني انا ما اريد ازعل الوالده. أنا بقول لك لا تسمع لزوجتك، أنت بتقول زوجتي تدعي أنه أمك ما بتحبها، شو بدك أنت بكلام زوجتك؟ شوف أمك إذا كانت لا سمح الله بتظلم زوجتك انصحها بالتي هي أحسن من جهة، ومن جهة أخرى انصح زوجتك أنها تتحمل. ما بيجوز انت تفارق امك من اجل زوجتك. وحتى لو امك تتعصب ما تتعصب يعني حتى ولو لما بتطلعك من ايدك رغم انفك يومئذ لك عذر، اما كلمه غضبيه هذا ما له قيمه. لا ما له قيمة. هذا هو واجبك. طيب بارك الله فيك وفيك بارك.